كف للعريس كف لوائل كف يا ابو العريس يا ابو العريس وانا جاي ابلبلك اربو لعندي شوي اعطيني شوية تربل تربلي وجاي اربو يعني انتو لازم تكونوا حفظتوا الدرس جاسيا واقفا اربو لله على حسب ما بده ابوائي أربو حبيباتي أربو أري تعال عندي أري أخي قاعدين نحن كنت تختموا الحفلة شي قاعدين هات كرسي ها والله ما راح كملت أربو قاعد العريس قاعدين احنا وياك شو أول شيء زقفة لبعضنا البعض واللي قاعدين على الطاولات كمان زقفة إلو وهن يزقفونا أيوة هلا نسمع كلمة من عمي أبوائي لك شكر لهالشباب الطيبة وللحضور ولابنه العريس زقفة لعمي أبوائي على حب النبي إيه بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصلاة وأتم تسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا ربي وسلم مصلي عليه الله يديم الأفراح يديم الموجودين كله يخلينا ياهم يخلينا الوالد والعم والإخوان والكبير والصغير واللي إجا واللي حضر ويديم العريس ويديم أخو العريس ورفعات العريس والشباب الطيبة والله يتمم الأفراح بالخير والسلامة تعال عندي لشو تعال هو اول شيء ليش على بوشك اول مره بتتجوز زقفوا له زقفه لابو ابو استاهلوا كلمه شكر ما شكرا سريع نشكر الوالد استاذ تفضل يعطيكم العافيه جميعا تعال يلا بتشكر كل اللي اجوا واللي ما اجوا ما بال عند العزابيه بتشكر ابي خلي لي اياه فوق راسي وسيدو هيب ومبروك النصر هيب هذا اخوه لك زقفة للعريس الصغير على حب النبي ان شاء الله هيب يا ابو العريس يا ابو العريس وانا جاي ابلبلك يا ابو العريس يا ابو العريس وانا جاي أبو عمار اسمع ليا أبو ياسين اسمع ليا أبو عدنان اسمع ليا أبو وائل اسمع ليا ليلة حلوة ومدنية يلقادين اسمع ليا الليلة حلوة وشغورية يلا زقفوا ليه زقفة الأسرة النبوية أبارك لك العريس يا أبو العريس وانا وانا وانا وانا وانا وانا يا أبو العريس يلا زعب يا أبو العريس يلا لك وين السفع إيه؟ ورد فل على نرجع عرسنا حل ورد بكاس ورد فل على نرجع السوا عرسنا حل نحل ورد بكاس عرسنا حل واقف شوي واقف الزلمة نزل شي 20 مرة بعراسكم هلا ما رح تنزلوا قرب له هون لهون لهون نظام منظم هون زين انت كمان شو لابس لي طعم وقرأ تعال زين انت كمان زين زين تعال زين زين تعال انت زين كمان زين عرسنا حل شو ابطلا يعني اذا اشعر يعني تشوف حالك علينا عرسنا حل ورده بكاس ورده فل ما عجبتني الصفه قربوا لعندي قربوا تمرين بطه زين زين زين زين قعدوا لي العريس هون زين عرسنا حل ورد بكاس ورد فل على نرجس وقلت حل ورد بكاس ورد فل على نرجس يلا زعفونا يلا عرسنا حل ورد بكاس زين مشان تتعشوا قبلية لكن زين لكن زين اليوم جايبه من عند الكوا زين أبطلال والله اليوم جايبه من عند الكوا عرسنا حل ورد أبكى تعا انزل انت ويا تعا شو انت تعا تعا تعمل تعمل حبيب تعا يا بابا تعا تعا انزل عمو زين ابو قميص ابيض ذاك شو واسطه يعني تعال عمو تعال تعال بابا وداك ابو الكحلي جيب لي اياه لعندي يلا كله لعندي كله لتحت كله ينزل زين زين زين انت كمان زين حسيبك للزمان زين شراب عمار هلا كل واحد نزل بيطلع له كيس شراب عمار ايه كف كف كف كف كف كف عرسنا حل ورد بكاس ورد فل على نرجس احمر دحل ورد بكاس ورد فل على نرجس يلا وائل تخطر على بالي يحلى لعين السمر والسهد يحلى لي يحلى لعين السمر والسهد يحلى لي اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه بعيني لك والهوى يا ابو وائل نار بتكويني اقول يا رب القدير تسعد العريس الغالي يا دوم دوم دوم نايم دوم دوم دوم دوم دوم دوم نايم دوم دوم نايم دوم دوم نايم دوم دوم دوم دوم دوم دوم سوا دوم دوم دوم دوم دوم دوم دوم دوم دوم دوم دوم فرحكم دايم دايم دوم دايم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دوم دوم دوم دايم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم أيوة على السنة والكتاب جمعتم كل الأصحاب على السنة والكتاب جمعتم كل الأحباب هذا طبعك إيه والله هذا طبعك إيه والله هذا طبعك إيه والله حياكم الله إن شاء الله ألف مبروك وعبال العزابية ولي نفسه يتني ما دخلني بينه ومرته اصطفي في حدا بيحب يدعينا وتوالت والشلوات في أنقاذ ولد المصطفى وحق القيام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون